فقرأنا الأسبوع الماضي في دراسة نقدية لكتاب حد الإسلام وحقيقة الإيمان. ويعني معلوم ما دار حول هذا الكتاب من مناقشات ويعني مباحثات وكلام كثير. فمن أجل ذلك نود الإخوة يصبروا على البحث وإن قضى قليلا من أجل يعني استجلاء الحقيقة في هذه القضية ذات الحساسية الخاصة وذات الآثار البعيدة. ذكرنا أن المؤلف حينما تكلم على حد الإسلام أو ما أسماه بأصل الدين ذكر أن يعني مقصودا أو يفهم من كلامه أن مقصوده بحد الإسلام أو أصل الدين هو ما يتوقف على تحققه واستيفائه ثبوت عقد الإسلام وارتباء. فهذا الحد الذي حدده هو الذي به يكون المؤمن المسلم مسلما. ومن لم يتحقق ولم يستوفي هذا الحد الذي حده لم يكن مسلما. وقد يعبر عن هذا الحد بالإيمان أو الإسلام أو التوحيد أو إفراد الله بالعبادة. أيضا ذكر أو فهم من كلامه أن هذا الحد أو استفاء هذا الحد شرط في صحة الأعمال وقبولها، فهو صادق على غيره من التكاليف وغيره لاحق به، وغيره لا يثقل ولا يصح إلا به. ذكرنا أيضا أنه ثلاث مسلكين في بيان وتفصيل وفي بيان هذا الحد، مسلك الإيمان ومسلك التفصيل. ففي مسلك الإيمان ذكر أن هذا الحد ذو شقين، تصديق خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وعلى العين، والتزام شريعته جملة وعلى العين والانقياد لها. وذكر أن أنه لا يقبل ركن من هذين الركنين إلا بالضمان الآخر إليه، فلا يقبل تصديق بغير التزام وانقياد ولا انقياد وانتزام بغير تصديق. ثم سمع نفسك التفصيلية في بيان أركان هذا الحد، فذكر أنها ثلاثة: الحكم والولاية والنسك، أن يكون الحكم لله بلا شريك، والولاية لله بلا شريك، والنسك لله بلا شريك. وذكر من خطائته من خطأ حد الإسلام أنه لا تفاوت ولا تبعوض بين أركانه، فهو لا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص، وأنه لا عذر فيه بالجهل، فمن تحقق لديه كان مسلما ومن لم يتحقق لديه كان كافرا دون اعتبار لعلم او جهل. فهذه بعض الخصائص التي يعني ذكرها الكاتب والتي دار حولها مؤلفه وكتابه. اولا بالنسبه للتعريف الاجمالي لحد الاسلام الذي هو التصديق بخبر في نظر الكتاب طبعا الذي هو التصديق بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم جملة وعلى الغيب، وهو انقياده لشريعته جملة وعلى الغيب. ذكرنا ان هناك نظرا في هذه التكوينة في حد الاسلام ومن حيث يعني مدى دقتها في التعليم او الدلالة على المقصود. اولا بالنسبة لكلمة الحد، ذكرنا ان الحد في الاصطلاح هو التعريف، فالتعريف او الحد يجب ان يكون مطابقا للمحدود. اما ان يعرف الشيء بذكر جزء من اجزائه او ركن من اركانه فهذا غير معهود في باب التعريفات وذكر الحدود. فالكاتب استعمل كلمه حد الاسلام لبيان الحد الادنى للدين الذي به يثبت عقد الاسلام، والذي اذا تخلف الدين كله من الاساس. ايضا ذكرنا ان في التعريفات ينبغي ان يبين المعرف بذكر حقيقته لا بذكر حدوده الدنيا. فحينما يشرح معنى حد الاسلام فان الحد الادنى من الاسلام فالمفروض عندما تعرف شيء تذكر كل حقيقته، يكون التعريف او الحد جامعا مانعا جامعا لكل اطراف الموضوع الذي تريد ان تعرفه مانعا من دخول غيره فيه. واضح؟ فهو معنى الحد الجامع المانع. اما ان يعرف الحد بذكر حدوده الدنيا او بذكر ركن من اركانه فهذا لا يذكر في ذات التعريفات، لكن قد يغيب عن الشيء احيانا بذكر احد اركانه لا على سبيل التعريف وبيان الحد، لكن على سبيل البيان أهمية هذا الركن كما ضربنا ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج آخر. فهنا لا يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعني يعرفنا حد الحج أو ما هو الحج وما هو أركانه، وإنما أراد بيان أهمية الوقوف بعرفة كأنه لا يعني شيء في الحج إلا عرفة، والمقصود أن وصف عرفات أوجب أهم أركان الحج. كذلك لم نجد فيما نقل عن أهل العلم فيما مضى استعمال هذا التعريف أو هذا التعبير كلمة حج إسلام. هذا الاصطلاح لم يعد في كتب علماء أهل السنة والجماعة على يعني تقارن أصولهم، ولا في النقول عنهم ما يشير إلى استعمال مثل هذا التعليم. أيضا قلنا إنه قال إنه لا يقبل ركن من أركان الحج بغير ركن آخر، فلا يقبل تصديق بغير التزام ولا التزام بغير تصديق، فلا بد من اتفاء الحد كله لاستحقاق ركن والصفة، وتخلف ركن من أركان الأصل يتخلف به الأصل، والدين يتخلف بتخلف الأصل، وأما الفروع فالغالب فيها أن يتلازم بينها. هذا فيما يتعلق بكلامه في مسلك الإجمالية. وذكرنا أنه لا ينازع أحد من أهل السنة في أن أصل الدين أصل دين الإسلام هو الإقرار المجمل بكل ما صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا وانقيادا، وأن من لم يكن في قلبه التصديق والانقياد فهو كافر. هذا المعنى الذي هو أصل الدين الأصيل، هذا المعنى كلمة التوحيد كافية تماما في التعبير عن هذا المعنى. فهذا هو الذي ينبغي أن يقال في حد الإسلام أو في فيما يثبت به عقد الإسلام لأي إنسان على وجه هذه الأرض، يثبت له عقد الإسلام بكلمة التوحيد بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فهو تترجم أن أصل الدين يعني تترجم الإقرار المجمل بكل ما صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا وانقيادا. لذلك جعلت هذه الشريعة الحنيفية جعلت كلمة الشهادة أو كلمة التوحيد هما مفتاح أو هما باب الدخول في دين الإسلام، ونوافق بإعلان المرء هاتين الشهادتين نوافق بها أو بإعلانها عصمة الدماء والأموال والأعراض، وما ذاك إلا لأن كلمة التوحيد تتضمن معنى الالتزام المطلق بالإسلام جملة وعلى العموم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي بعض الروايات رواية مسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عطلوا مني دماءهم وأموالهم إلا لحقها وحسابهم على الله. فمعنى لا إله إلا الله هي عنوان عدوان لوجود هذه المعاني في القلب وأخذ القلب على التزام بمقتضياتها وحقوقها. فلا إله إلا الله هذه الشهادة تعني الإقرار المجمل بالتوحيد والبراءة المجملة من الشرك، والشهادة بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله تعني الإقرار المجمل بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا وانقيادا. فأصل الدين هو كلمة الشهادتين، وهما أول واجب على المكلف وأول ما يدعى إليه الناس من الإسلام. ولعلكم تذكرون حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأغلب ما ذكره الكاتب في خصائص حج الإسلام كما وضعه هو الذي هو يعني يعني له ركنين، ركن التصديق المجمل بما أتى به بخبر النبي صلى الله عليه وسلم جملة وعلى العلم، وانقياد لشريعته صلى الله عليه وسلم جملة وعلى العلم، وذكر له الخصائص أنه لا يتبعد وأنه لا يجد ولا ينقص وأنه كذا وكذا. فأغلب هذه الخصائص كلمة التوحيد أولى هذه الخصائص من هذا الحد الذي هو وضعه وسماه حد الإسلام. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي يتوقف على تحقيقها ثبوت عقد الإسلام، فلا يكون المرء مسلما إلا باستفائها. أيضا هذه الشهادة شرط في صحة الأعمال وقبولها، فالشهادة لو شهادات التوحيد سابقة على غيرها من التكاليف وغيرها لا يحكم به ولا يقبل ولا يصح إلا به. أيضا شهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله هي التي لا عذر فيها للجهل، فمن لم يتحقق لديه هاتان الشهادتان لم يكن مسلما دون اعتبار لعلم أو لجهل. ووجه هذا المعنى الأخير يعني هو أن كلمة التوحيد وشهادة التوحيد لا عذر فيها للجهل، فمن لم تتحقق لديه لم يكن مسلما، ما دام سمع بأن هناك نبيا وأن هناك رسولا وأتى بدين الإسلام وأنزل عليه كتاب القرآن وبلغ بذلك صار مسؤولا عن هذا الدين، وتجمع كل الفرق الإسلامية على الشهادة بالكفر على كل مذهب يدل بدين الإسلام، يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا أو بوذيا أو غير ذلك. فكل من لم يشهد بالله عز وجل بالوحدانية ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة فهو كافر بلا نزاع. أما ما كان من نزاع بعض يعني النزاع وقع بين العلماء في بعض هؤلاء ممن لم تبلغهم النظارة، لم يبلغهم الإسلام، لم يسمعوا كأهل الفقرة أو غيره أو الشخص المجنون مثلا أو المعتوه الذي لم يبلغه الإسلام أو لم يعقله ولم يفهمه لأنه كان مجنونا أو مغلوبا على عقله، فالكلام خلاف العلماء هو فيما يتعلق بإحكامهم في الآخرة، وإحكامهم في الآخرة هل يخلدون في النار لكفرهم أم أنهم يمتحنون في عرصات القيامة لما ثبت في ذلك من الآثار. ويعني كما نوهنا وأثرنا أن هذا الالتزام المجمل الذي تترجم عنه كلمة التوحيد يسبق عليه أكثر ما أورده الكاتب من هذه الخصائص لما سماه حد الإسلام، ولم نقل كل الخصائص وإنما قلنا بأغلبها لأن هناك منازعة للكاتب فيما قرره من أن هذا الحد لا يتفاوت ولا يزيد ولا ينقص. فالسؤال الآن لمن يعني يتذكر الكلام في الأسبوع الماضي، ماذا عن قول الكاتب أن حد الإسلام الذي ذكره لا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص؟ ما هو التعليق على هذه الفقرة؟ طيب الإيمان يزيد، ما هو الإيمان أصلا؟ الإيمان عبارة عن إيه؟ نعم الإيمان قول وعمل أو تصديق يعني والتزام كما عبر هو في حده، تصديق والتزام أو قول وعمل كما تفصل أيضا من قبل. فالتصديق يزيد وينقص أم لا يزيد ولا ينقص؟ التصديق هو يقول أن حد الإسلام لا يحصل فيه تباعد ولا يزيد ولا ينقص، وذكر أن هذا الحد هو التصديق والانقياد والالتزام. فهل التصديق لا يزيد ولا ينقص؟ هذا سنخالفه في هذه المسألة، هو أن التصديق نفسه يزيد وينقص، فدرجات التصديق تختلف قوة وضعفا، فمن شك أن الأنبياء أكمل الناس تصديقا جميعا في ذلك حواريهم وأصحابهم الذين يتلقون الهدى على أيديهم، وهؤلاء يكونون رأوا من المعجزات ما لا يبقى معه شك ولا شبهة. ثم يليهم بعد ذلك سائر المؤمنين الأمثل الأمثل. فمن المكابرة أن تقول إن تصديق الأنبياء تماما مش تصديق واحد من عموم المؤمنين. وذكرنا إن الإنسان نفسه قد تختلف درجات التصديق في حالة منها إلى حالة أخرى أنا في حالة أخرى. وضربنا المثل بموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كيف حينما أخبره ربه تبارك وتعالى أن قومه قد عمدوا العيد استخدموا العيد من بعده، فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا، غضب موسى عليه السلام مع وكانت معه الالواح التي كتب الله له بيده سبحانه وتعالى، واضح. لكن لما عاون وراى مصداقا يعني لما روي في الحديث ليس الخبر كالمعاينه، ليس الخبر كالمعاينه، لما عاون وراى بعين راسه قومهم يعبدون العزى اشتد غضبه كثيرا، وظهر ذلك انه القى الالواح غضبا وحمية لله عز وجل، لا امتهانا ولا يعني استخفافا بها معاذ الله، انما اخذته الغضب والحمية والغيرة على دين الله عز وجل وعلى التوحيد، فالقى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه. فهل كان ذلك شكا من موسى في خبر الله عز وجل؟ لا، لكنه تفاوت درجات التصديق لانه كما ذكرنا ليس الخبر كالمعاينه. ايضا من هذا الذي يجرؤ على ان يقول ان تصديق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وقد عري به الى السماوات العلى وراى من ايات ربه الكبرى كيف يقال ان تصديق رسول الله عليه السلام الذي عري به وراى من ايات الله عز وجل في المنع الاعلى يكون مثل تصديق رجل من عوام المسلمين باعتبار ان هذا هو الحد الادنى للاسلام وان التصديق لا يتبعد ولا يزيد ولا ينقص. ايضا ما من شك ذكرنا ايضا ان درجات التصديق تفاوت قله وكثره وقوه وضعفا بحسب العلم بحسب زياده العلم او نقصانه العلم بتفاصيل الشرائع او الجهل بها. كلما كان الانسان اكثر علما كلما كان اكثر تصديقا. ما من شك الانسان يتعلم حدود الله اكثر فلا شك انه في قلبه يزداد الايمان عقده جديده يقوى بها ايمانه ويزيد بها تصديقه. كلما قل علمه قل تصديقه. فمن احاط علما بعشرات بل مئات الفرائض لابد ان يكون اكثر تصديقا ممن كان دونه في ذلك. فالزياده هنا من حيث الكم. فهناك زياده في التصديق تفاوت من حيث الكم ومن حيث الكيف. الكيف ضربنا له مثلا بموسى عليه السلام وبرسولنا صلى الله عليه وسلم. اما الكم فهو من حيث العلم. كلما زاد الانسان علما بالشرائع وبحدود الله كلما زادت كميه التصديق في قلبه والعكس صحيح. كذلك ايضا هذا من حيث التصديق. فالايمان تصديق والتزام. ايضا التزام يعني الشرائع والتزام اعمال القلوب من المحبه والخشيه والرجاء وغير ذلك يتفاوت من شخص الى اخر يعني تفاوتا عظيما. وهذا معلوم بالحس والمشاهده ولا ينكره الا جاهل معالج. ايضا اذا قال قائل ان الحد الادنى من التصديق والحد الادنى من الالتزام الذي يصح به عقد الاسلام لابد ان يكون متماثلا في الناس جميعا. طبعا نحن ذكرنا من قبل ان يكون هذا الحد الادنى الحد المفروض في باب التعريفات والحدود ذكر كل ما يتعلق بالحد لا ذكر بعض حقائقه. فكلمة المعرف او الحد لا ينكر فيه الحد الادنى بل تذكر فيه كل الحقيقه كما اشرنا. فإذا قال قائل الحد الأدنى من التصديق والالتزام لابد والذي يعني لا يصح عقد الإسلام إلا به لابد أن يتماثل في الناس جميعا فهو من هذه الناحية يعني لا يتبعد ولا يزيد ولا ينقص. يعني ما الجواب على ذلك؟ هل ينظر أحد الجواب؟ لا. يعني نحن ذكرنا أن هذا القدر الذي هو الحد الادنى من التصديق والالتزام الذي لا يتبعد ولا يزيد ولا ينقص هذا لا يمكن ضبطه ولا يمكن ان نتصور وجوده الا في مجال الظاهر الا فيما يظهر لنا. حيث يمكن ان يقال مثلا ان الواجب على الناس جميعا ان يعلموا التزامهم المجمل بالاسلام تصديقا وانقيادا وان يعلموا براءتهم من كل دين يخالف دين الاسلام. فما هو الشيء الذي يمثل هذا الامر الظاهر؟ هو النطق بالشهادتين. هذه الشهادتين وهو التي هما اللتان تترجمان وجود التصديق المجمل والالتزام المجمل في القلب. فنحن لا نملك الا قبول ظاهر الناس. فمن شهد الشهادتين فهذه الشهاده تعني انه يطبق تصديقا مجملا بكل ما اتى به النبي صلى الله عليه وسلم ويلتزم التزاما مجملا ايضا به شرائعه ويثبت له بالشهادتين عقد الاسلام. فالذي نملكه في هذا الامر ويعني يمكن بسطه وتصور وجوده هو في المجال الظاهري يعني بالتزام باعلان الالتزام المجمل بالاسلام تصديقا وانقيادا والبراءه من كل دين يخالفه. فهذا كما ذكرنا يتمثل في شهاده التوحيد والشهاده لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالرساله. ففي هذا الحد يتماثل الناس جميعا. فتؤال الحد وهو ان الاسلام يثبت لكلمة التوحيد يتماثل الناس جميعا في هذه الناحية. اما على الحقيقة فهم فيها يتفاوتون تفاوتا عظيما. في الحقيقة وبضمين افعال القلوب واحوال القلوب يحصل التفاوت. لكن في الظاهر هذا هو الحد الذي يتفاوت فيه جميع الناس من حيث الحكم لهم بالاسلام. اما على الحقيقة فهم يتفاوتون بل كنا انه يتفاوت في الشخص الواحد ما بين حالة واخرى ولا يمكن تطور حد ادنى متماثل عند كافة الناس. لأن إيمان كل إنسان وحكمه وزيارته والنقص تكون بحسب حالته هو لا بحسب حد أدنى مشترك يمثل مقياسا خارجيا للزيادة والنقصان. يعني وعرضنا لأن السؤال يعني هل الكاتب خلالنا يعني قال ان حد لما ذكر مسلك الايمان وقال ان حد الاسلام له ركنان او شقين التصديق بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة على الغيب والامتياز او التزام بشريعته جملة على الأرض. ذكرنا ان الكاتب وايضا جميع العلماء المسلمين في كل الازمان لا يتصور واحد منهم ولم يذكر واحد منهم ابدا ان حد الاسلام او حق ثبوت عقد الاسلام لاي انسان يشمل المعرفه التفصيليه بالامور التي ينبغي التصديق بها والمعرفه التفصيليه بالامور التي ينبغي الانفراد لها. فاعتبار الايمان على جهه التفصيل بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اصل للدين اذا لم يتوقفوا على استفائه ببدء ثبوت عقد الاسلام لا يمكن للإنسان أن يرجع يوم. فلم ينقل عن أحد أو لم يقل أحد من السابقين ولا من اللاحقين لا من أهل السنة ولا من أهل البدع بتوقف ثبوت صفة الإسلام على الإحاطة بجميع الأخبار والتكاليف الشرعية على وجه الاستقصاء والتفصيل. لا يتصور أبدا أن واحد حتى يطبق هذا الحد الإيمان بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وعلى الغيب. فما يعني يعلم لا عن أحد من أهل السنة ولا من أهل البدع على الإطلاق ان ما في احد يثبت لا حكم الاسلام حتى ناتي به ونتلو عليه جميع ما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وايضا ناخذ عليه جميع الاحكام الشرعيه التي يعني اخبر بها او يعني كلفنا بها ويقر بالتزامه وتصديقه بها على جهه التفصيل. ايضا لم يقل احد من اهل القبله ان الجهل باي امر من الامور الشرعيه وطبعا الجهل يعني ايه عدم الاعتقاد والانسان لما يجهل شيء معناه انه ما يعتقد فيه فما في امام احد قال ان هذا الجهل يؤدي الى انحرام اصل الدين والخروج عن مله الاسلام بل يعني عدم الدخول فيه من البدايه. ايضا لم يعرف في تاريخ الاسلام ان احدا ارجى الحكم باسلامه حتى تعرض عليه كافه شرائع الدين وكافه احماله وزواليه ووعده ووعيده ليؤخذ اقراره التفصيلي لذلك كله ثم يثبت له عقل الاسلام بعد ذلك. بل كان الدعاء والعلماء ولا يزالون من السلف والخلف يقبلون من الناس الاقرار العام والالتزام العام ثم يعلم لهم بعد ذلك شرائع الدين على مسلم وعلى مهل. فالكاتب يعني هو يوثقه ايضا في ذلك من حيث الا حينما يقول ان حد الاسلام هو التصديق بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وعلى الغير والامتياز لشرعه جملة وعلى الغير يقصد الإجمال حقيقة ولا يمكن أن يقصد سوى ذلك. فأصل الدين هو القبول المجمل لكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس هو القبول على وجه التفصيل لكافة الأخبار والتكاليف. لم يختصر الكاتب في بحثه على المسلك الإيماني الذي أشار إليه لكنه نحى منحا آخر تفصيليا قرر فيه أن لهذا الحد أركانا ثلاثة. ما هي؟ الحكم والولاية والنصب. نعم. ثم جعل باقي الكتاب الحديث في تفصيل هذه الأمور الثلاثة. جعل الباب الثالث في تقرير ركن الحكم والباب الرابع في تقرير ركن الولاية وقرر ركن النسك ضمن الباب الأول. فلم يقف عند حدود الاعتقاد المجمل بالألوهية لا سيما يعني هو يتكلم الآن في شرح تفصيلي لحد الإسلام وما يسميه هو أصل الدين الذي يتوقف على استفائه من البداية ثبوت عقل الإسلام والذي يقترب تماثله وثلاثه وعدم تفاوته بالزيادة أو النقص عند كافة المؤمنين. فهو تجاوز الإجمال إلى هذا التفصيل الذي تندرج تحته كافة مسائل توحيد العبادة لا يمد عنه منها شيء. فيلزم من ذلك ان يسلك احد مسلكين لا ثالث لهما، اما ان يرجع الحكم لعامة المسلمين الذين يشهدون الشهادتين، فإن له يرجع الحكم على يعني عامة الذين يشهدون الشهادتين، وقد يكون فيهم جهل بهذا المسلك التفصيلي في شرح الايه التوحيد في الحكم او الولايه او النسب. ما موقف هؤلاء الناس الذين نراهم يملؤون المساجد يصلون العيش يخرجون في الجنائز المسلمين الذين نعيش بينهم ونحيا بينهم؟ هؤلاء اتوا بالشهادتين ولم يحصل من الكاتب ومنح منحه عمليه استيفاء وجود اركان يعني الاركان التفصيليه اركان الحكم والولاء والنسب في هؤلاء الناس. فمن جهل بعض هذه الاركان كيف يكون السلوك معه؟ فاما ان يرجف الحكم على هؤلاء العامه لا نحكم لهم بالاسلام حتى نستوثق من او حتى نستوثقوا من استيفائهم لاركان هذا الحد ببراءتهم من الطواغيت وتجردهم من التلبس بشيء من العباده لغير الله عز وجل وموالاتهم للمؤمنين وبراءتهم للكافرين. فلا يسلى يشهد لاحد منهم بالاسلام الا بعد التحقق من استيفاء ذلك كله، حتى وان كانوا قبل ذلك ممن يعلمون الالتزام المجمل بالاسلام ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه. واما هذا الحاله الاولى يعني معناها هؤلاء الناس لا نحكم عليهم بالاسلام، يؤجل الامر فيهم حتى يعني يتاكد من استيفاء هذه الاركان. واما ان يستصحب اصل الحكم بالاسلام على من اعلى الانتساب اليه، واما نقول ان هؤلاء نصف الشهرين فالاصل فيهم انهم مسلمون حتى نكتشف ان هذا الانسان متلبس بناقض من نواقض هذا الحد، فحينئذ نكتشف انه كان كافرا من قبل، كان كافرا من قبل، يعني سيكون انتسابه بالاسلام وتلصقه بالشهاده مجرد قرينه على استيفائه لحد الاسلام، مش دلاله على انه مسلم، قرينه. ففي المسلك الثاني يعني المسلك الاول انه طبعا احنا بنناقش دلوقتي ايه بناء على هذا التفصيل الحكم والولايه والنصب كيف نطبقه في الواقع؟ كيف يكون موقفنا مع عوام المسلمين الذين يصلون ويزكون يزكون ويحجون ولم يحصل استفاء وتحري وتبين مفصل عن موقفهم من قضايا الحكم والولايه مثلا وتفاصيل النصب وغيرها؟ واضح؟ كيف يعني نقول له لن يكون امامك الا احد مسلكين، اما ان تكون هؤلاء لم يدخلوا في الاسلام اصلا حتى نتوا بهذه الاشياء. واضح؟ الا بعد استشاء كل هذه الاركان منهم، ولا تكفي كلمه التوحيد ولا الصلاح ولا الزكاه. المسلك الثاني ان نقول لا مش هنقول هم يعني كفار اصليين لما يدخلوا اصلا في الاسلام، لا نقول كلمه التوحيد قرينه توضع الى انهم مسلمون. واضح؟ لكن اذا اكتشفنا بعد ذلك انه متلبس بشيء يناقض هذا الاصل اللي هو الاسلام، حينئذ يكتشف شيء لم يعني كان خطيئا من قبل، وان هذا الانسان الذي مثلا عاش 60 سنه يمثل كلمه التوحيد يصلي ويزكي ويصوم ويحج ويفعل شرائع الاسلام المعروفه ولم يحصل استيفاء وتبين لموقفه من قضايا الحكم والولايه والنصب، فيكون انتسابه فهذا يكتشف بعد كل هذه السنوات انه كان كافرا من قبل ويكون انتسابه للاسلام كما ذكرنا وتلفظه بالشهادتين مجرد قرينه على استيفائه لحد الاسلام. فاذا ثبت ان هذا الرجل كان يستجيز امرا من امور الشرك فقد دل ذلك على انه كان كافرا من البدايه وانه لم يدخل في الاسلام بعد، حينئذ يثبت ان هذا كافر اصلي مثل النصراني او اليهودي لم يدخل في الاسلام اصلا، فاستصحب الحكم بالاسلام الى ان تبين خلاف ذلك فحكم على ما قبل ذلك بايه؟ بانه كان كافرا. اما الذين يتلبسون بشيء من نواقض هذا الحد فهم لديه كفار بلا نزاع، لا فرق في ذلك بين دار الاسلام وبين دار الحرب، ولا بين الجهله ولا بين العلماء من العوام، ولا لمن هو متاول ولا يعني من هو معالج، فالكل سواء في هذا الحكم، لان الاسلام كما ذهب حدا لا توجد صفه الاسلام قبل استيفائه، ومن لم يات به فليس هو مسلم، وان لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. الان نذكر الفرق بين الاتجاهين اللذين تركهما الكاتب في الاجمال والتفصيل في تحرير قضيه اصل التدين. المسلك الاول يعني المسلك الاول هو مسلك ايه؟ الاجمال اللي هو التصديق بخبر الرسول على الاسلام جمله على الغيب والالتزام جمله على الغيب. يعني فالمسلك الاول اللي هو التصديق بالاجمال يعني اخذ تجمع بالاجمال يعني ثبوت عقد الاسلام لكل من اعلن الالتزام المجمل بالاسلام. وسبيل ذلك هو النطق بالشهادتين. فان كان صادقا في ذلك فقد ثبت له عقد الاسلام ظاهرا وعلى الحقيقه. فلو مات في هذه اللحظه لمات على الاسلام ولو لم يعلم عن تفاصيل ما يجب اعتقاده واتباعه من الدين شيئا. اما المسلك الثاني فانه وذكرنا الحديث الاسبوع الماضي الحديث الذي فيه ذلك الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اسلم او اقاتل؟ قال اسلم ثم قاتل. اسلم ثم قاتل ما لم يقل له يعني تعالى اولا نعرض عليك هذه المعاني المفصله للحكم والنطق والولايه ونستوفي منك كل حدود هذا الحد ثم بعد ذلك تصبح مسلما ثم تقاتل. شهد شهادته ولذلك ثبت له عقد الاسلام وقاتل فقتل شهيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما معناه عمل قليلا واجر كثيرا عمل قليلا واجر كثيرا. فلو مات يعني بعد هذه اللحظه لمات على الاسلام حتى لو لم يعلم تفاصيل هذه الامور. المسلك الثاني المسلك الثاني كاتب لما فصل وذكر تفاصيل النطق والحكم والولايه يعني لا يعني ثبوت عقد الاسلام على الحقيقه الا لمن استوفى اركان توحيد العباده واعتقد الحق في كل مساله من مسائله على التفصيل. وعلى هذا فان من اعلن لنا التزامه بالاسلام وقبوله المجمل بدين الاسلام فاثبتنا له صفته بناء على ذلك. واضح يعني اعلن الاسلام بالايه تصديق المجمل والتزام المجمل الذي تترجمه كلمه الشهاده الشهادتين. واضح يعني فمن اعلن التزامه المجمل وقبول المجمل بالاسلام عن طريق اعلان الشهادتين فاثبتنا له صفه الاسلام بناء على ذلك. هذا هو المسلك الاول الكاتب ووقفنا في ذلك مع توضيح الفروق بين الاثنين. لكن اذا اكتشفنا بعد ذلك بعد ما اثبتنا له صفه الاسلام بالطريقه المجمله هذه اذا اكتشفنا جهله لبعض مسائل التوحيد توحيد العباده مثلا فانه يكون بذلك لا يزال باقيا على كفره الاول لم يدخل في الاسلام بعد لعدم اكتفاء حده. فالفرق بين المسلكين واضح. المسلك الاول يثبت عقد الاسلام ظاهرا وباطلا بمجرد الالتزام المجمل به ظاهرا وعلى الحقيقه وان جهل كل عقائده وشرائعه ما دام قد انعقد قلبه على مطلق التصديق والاتباع والالتزام. اما المسلك الثاني التفصيل الذي سلكه الكاتب فلا يكفي هذا الالتزام المجمل في الحقيقه بل يهدر اهدارا كليا امام جهله بمساله من المسائل المتعلقه بتوحيد العباده. بحيث لو ان رجلا مضى على اعلانه الاسلام واقامته لشعائره وصدقه في اتباعه ظاهرا وباطلا عشرات السنين ثم اكتشف جهله بمساله من مسائل توحيد العباده فمساله الاتفاق لها باصحاب القبور وانها من الشرك الذي حرمه الله لدل ذلك على استمرار كفره الاول وحبوط عمله طيله هذه السنين وانه لم يدخل في الاسلام بعده. فهذا هو الفرق بين يعني المسلكين بالنسبه لقضيه حد الاسلام. الكلام الان احنا تكلمنا في نقد المسلك الاجمالي. تكلمنا في نقد المسلك الاجمالي في تعريف حد الاسلام انه لا يتباعد وانه ايه لا يزيد ولا ينقص ولا يتفاوت الالتزام والتصديق وناقشنا هذه القضيه. وقلنا ان كلمه التوحيد اولى بهذه الخصائص التي يعني اضفاها على تعريفه المجمل لحد الاسلام. فاولى ثم اولى ان تكون هذه الخصائص لكلمه التوحيد ان يثبت بها عقد الاسلام فيما يظهر لنا كما بينا. اما المسلك التفصيلي فيلاحظ عليه اولا انه قام على اساس ان الايمان المجمل الذي هو حد الاسلام شيء واحد متماثل في كل المؤمنين لا يتبعض ولا يتفاوت ولا يزيد ولا ينقص. فما من شك ان هذه الشبهه هي نفس الشبهة التي دخلت على كل من الخوارج والمرجئة والمعتزلة وكانت أساس ضلال هذه الفرق جميعا في باب الإيمان رغم ما قد يبدو بينها في الظاهر من تناقض واختلاف. فعلى أساس هذه الشبهة ان هناك حد ادنى للاسلام هو متماثل في كافه المؤمنين، لا يتبعض ولا يتشابه ولا يزيد ولا ينقص. على اساس نفس هذه الشبهه بنى الخوارج معتقدهم في تفسير صاحب الكبيره، وانه ليس بمؤمن ذهابا الى الاخذ بظواهر نصوص الوعيد، وتاسيسا على ان ماهيه الايمان لا تقبل التعدد ولا التباعد. وتقام على ذلك المعتزله، الا انهم اخرجوه من الايمان ولم يذكروه في الكفر اعتبارا بالنصوص التي تفرق بين المرتد وبين اصحاب المعاصي، فاتبعوا ما اسموه بماذا؟ للمنزله بين المنزلتين التي يستعملونها الان بعبارة عقليه، وهي التوقف. التوقف يعني انسان في الفراغ في مرحله الاعلام والزنا، ولا هو مسلم ولا هو كافر، واضح؟ فلا يحكم عليه بالاسلام ولا يحكم عليه بالكفر. هذا خطا لبدعه المعتزله، وهي المنزله بين المنزلتين. فهو ان يعني خالفوهم في المقالة، لكن وافقوهم مآلا، لانهم حكموا عليه بايه؟ بالخلود في نار جهنم في الاخره. وعلى نفس هذا الاساس، على يعني اساس تصور ان حد الاسلام شيء واحد متماثل في كافه المؤمنين، لا يتباعد ولا يتفاوت ولا يزيد ولا ينقص، على نفس هذا الاساس اقام المرجئه معتقدهم في اخراج العمل عن الايمان بناء على الادله الكثيره التي تشهد بفساد مذهب الخوارج والمعتزله، واعتبارا بظواهر نصوص الوعد وتاسيسها على ان ماهيه الايمان لا تقبل التعدد ولا التباعد. وعلى نفس هذا الاساس حضر الكاتب ايضا مذهبه في اصل الدين، فافترض ان له ماهيه ثابته متماثله لدى الكافه، وانها لا تقبل التعدد ولا التباعد. يقول والاصل لا تفاوت ولا تغيير غير الثاني. فيقول في موضع اخر: عندما يكون الاسلام قسيما للايمان في الدلاله بمجموعهما على اصل الدين، يكونان متناغمين لا يقبل احدهما بدون الاخر، وتخلف العمل هنا كفر. فهذا التفاوت له وجوه متعدده، منها العلم والجهل كما شرنا. فكلما علم القلب ما اخبر به الرصول صلى الله عليه وسلم فصدقه، وما امر به فالتزمه، كان ذلك زياده في ايمانه على من لم يحصل له ذلك، وان كان معه التزام عام واقرار عام. فمن عرف اسماء الله ومعانيها مثلا، كان ايمانه اكمل ممن لم يعرف تلك الاسماء، بل امن بها ايمانا مجملا او عرف بعضها. وكلما ازداد الانسان معرفه باسماء الله وصفاته واياته، كان ايمانه بها اكمل. ايضا شتان بين ايمان اهل السنه الذين تلقوا نصوص الوحي بالقبول وفهموها على وجهها، وبين تلقي اهل البدع لهذه النصوص وتحريف دلالاتها بتاويلات فاسده وشبه نادره، كما فعلت المعتزله والجهميه من تعطيل الصفات، وكما فعل الخوارج والمعتزله والزيديه من انكارهم كثير من المغيرات. ايضا هناك خلط في هذا المسلك التفصيلي بين ما يجب من اصل الدين لثبوت عقد الاسلام، وما يجب لاستمرار عقد الاسلام وعدم انقطاعه. فثبوت عقد الاسلام بادئ ببدء يتوقف على الاقرار المجمل بالاسلام تصديقا وانقيادا، ولا يتوقف على احاطه بتفاصيل لا في الفروع ولا في الاصول. فمن جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم، او جاء الى جماعه المسلمين من بعده، يعلن ايمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من عند الله، فقد فرق له عقد الاسلام كائنا ما كان جهله. فهذا القبول المجمل للاسلام كاف في ثبوت عقده. ومن قال بارجاع الحكم باسلامه حتى يتوقف على شيء من التفاصيل، فقد كابر الحقيقه والتاريخ. ولو مات هذا الرجل بعد هذا الاقرار العام، فهو ناج عند الله، لان عقد الاسلام قد ثبت له ظاهرا وعلى الحقيقه. فان قال قائل: لكن الذين يعني بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا عربا يعرفون مدلول الكلمات، ويفهمون من كلمه التوحيد ما يجب ان يفهم منها لاستيفاء حد الاسلام، ولهذا كانت هذه الكلمه في زمانهم كافيه في ثبوت الاسلام. فالجواب ان هذه الدعوه عاريه عن الحجه وعاطله عن البرهان. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبعث الى العرب وحدهم، لم يبعث الى العرب وحدهم، وانما بعث الى العرب والعجم. وكان يأتي اليه صلى الله عليه وسلم اخلاق من الناس متفاوتون في المدارك والمعارف، ولم يعني يسمع حق انه قبل لا اله الا الله من قوم وردها من اخرين حتى يفهموا منها ما لا بد من تحقيقه لاتباع اصل الدين. فكان يتيه البدوي ويتيه العربي الفصيح ويتيه الشريف ويتيه الضعيف والعبد والرومي والفارسي والحبشي والعربي والعجمي مع تفاوت الناس. وتقرا تعرف من دخل في الاسلام ما نعلم على الاطلاق ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الاسلام هذا لانه عربي يفهم لغه العرب ويعرف يعني كل معاني التوحيد بسليقته وخطابه، وبين عجمي اتى وشهد الشهادتين يعني حتى او توقف في قبول الاستفاء او قبول كلمه التوحيد من هذا الرجل الذي قد يكون مرنا في الجهل الوعظ هذه المساجد. ولا يستطيع احد ان يغامر بالدعاء ان العرب قاطبة كانوا يفهمون من كلمة التوحيد كل ما تضمنته من حقائق واصول. فهذا في العجم في العرب اتيت بايه؟ بالعجم. والا فكان يعني هؤلاء يعني علي بن حاتم رضي الله تبارك وتعالى عنه الايه او اذا صح الحديث يعني في ثمن نزول الايه في سوره التوبه اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم ولا امروا الا يعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه علي وقد علق صليبا من فضه في عنقه فقال يا علي اكرح عنك هذا الوثن. وتلا هذه الايه اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال يا رسول الله ما كنا نعبدهم ما كنا نعبدهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فتطيعوهم؟ قال نعم. بلى. قال فتلك عبادتهم. فتلك عبادتهم والقصه مشهوره اخرجها ابن جرير الطبري. فهذا هذا الصحابي الكريم علي بن حاتم رضي الله عنه يعني ما في شك ان هذه القصه اذا صحت دليل على يعني انه كان يجهل المعنى الحقيقي الشامل للعباده. فإنه كان يظن أن العبادة فقط هي مجرد الركوع والسجود. وبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن إطاعة الغير في تحليل ما حرم الله أو تحليل ما أحل الله هذا من خصائص الألوهية التي لا تنبغي أن تكون إلا لله عز وجل. ومع ذلك كان وجه هذا الإيه؟ هذا المعنى من المعاني الأساسية للتوحيد. كذلك كان في هؤلاء العرب من قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم حينما مروا وهم قافلون من غزوة حنين ثم أنكب ومروا بشجرة يعني يقال لها ذات أمراض يعلق عليها المشركون أسلحتهم فمروا كان بهذه الشجرة. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا أو كانوا حديث عهد بالإسلام اجعل لنا ذات أمراض كما لهم ذات أمراض. فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر غضب غضبا شديدا الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالشاهد يعني هذا أيضا أليس هذا جهل بما هو أساس من معاني التوحيد؟ بلى. فيعني فالغرض من ذكر هذين المثالين غيرهما كثير. حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما يعني دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فزين له وقال يا هذا ومعاذ قال يعني رأيت بطريقة الشام يرجمون أو رأيت النصارى في الشام يرجمون بطريقتين فأنت أولى أن يفعل بك ذلك. فقال لو كنت يعني آمرا أحدا أن يزل الأحد لأمرت المرأة أن تزل لزوجها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. آل الجارية التي كانت تنشد في العرس في حديث هذيعة بنت معاوية بن عتلة لما كانت تنشد وتقول وعندنا نبي يعلم ما في غدي وعندنا نبي تعلم ما في غد. فقال لها لا تقولي هذه وارجعي الى ما كنت تقولين. فانكر عليها هذا الشيء الذي هو ما في شك ينافي ويناقض العقيده ان الغيب لا يعلمه الا الله تبارك وتعالى. فاحتمال وجود الجاهل حتى في هذا العام بمعنى من المعاني الاساسيه لكلمه التوحيد هذا امر قائم وواقع. ومع ذلك لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحد الذي يعني اختلفه المتاخرون. فهذا فيما يتعلق بثبوت عقد الإسلام اتباعه، ثبوت بحيث اتباعه هذا من يعني يكون بايه؟ بالاقرار بالشهادتين. لكن بقاء عقد الاسلام واستمراره مرهون بالاقرار التفصيلي. يعني بالنسبه لبقاء عقد الاسلام واستمرار مقتضاه وهو الحكم بعصمه الدماء والاموال والاعراض، فهذا مرهون بالتفاصيل ولا ريب. فبالاضافه الى الاقرار الاجمالي لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا وانقيادا، فانه يجب على كل مكلف تصديقا لذلك الاقرار بكل ما صح لديه من اخبار النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا وانقيادا، ما دام هذا الخبر سالما عن المعارض. وهذا الاقرار التفصيلي المنصرف باصل الدين يعني يتكن بالثلاث الاتيه: اولا النسبيه، يعني قد يصح الخبر لدى مكلف ولا يصح لدى اخر، او يصح عند هذا الثاني ولكن يكون عنده من الاخبار الاخرى ما يعارضه، فيجب على الاول من الايمان به والاذعان له ما لا يجب على الثاني، وليس بالضروره ان يكون هذا الثاني مصيبا او ان يكون ماجورا، فقد يكون مخطئا وقد يكون اثما بتقصيره في النظر او في طلب العلم من مظنه وعلى يد اهله، ولكننا نتحدث فقط عن ثبوت اصل الدين وانحرامه. واضح؟ فاصل الدين التصديق والانقياد، ويخرم ذلك التكذيب او الرد. ولكن يشترط انحرامه ان يصح الخبر لدى المكلف سالما من المعارض فيرده بغير تاويل، لكن ان رده بغير ان رده بتاويل يكرم ذلك. لم يكثر اهل السنه المعتدله وان لم يقروا مثلا بالاعتقاد مثلا في رؤيه الله تبارك وتعالى في الاخره، فهذا امر ثبتت باحاديث متواتره، لكنهم هم لا يثبتون تواترها. واضح؟ فما بشك ممكن يعني مثل التكذيب مثل هذه الاخبار قد لا يفك عن الاثم، لكنه يتكلم عن حبوط عقد الاسلام وانخرامه وخروج الانسان بشيء من ذلك. فيشترط في انخرام عقد الاسلام ان يصح الخبر لدى المكلف سالما من المعارض فيرده بغير تاويل. ان الخوارج كذبوا احاديث الشفاعه وهي متواتره، كذبوا الرجل وهو ايضا متواتر، فهم لا يقرون بتواتره، هم يتاولون في ذلك، او ربما يفعلون في رواه هذين الصحابه او يكثرونهم والعياذ بالله. فالمقصود ان هذا ليس ردا لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، انما هو يكون من باب الطعن في الرواه او تاويل مثل هذه الاحاديث. فان كذب المرء بما لم يصح عنده، الشخص لم يصح عنده، عندنا شيوخ وعمائم يعني مشهورون ويشار اليهم بالبنات ويكذبون لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يحكم عليهم بالكفر؟ ويحكم عليهم بالكفر ان هو لا يقصد تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يطعن يوجه طعنه الى رواه الاحاديث. بغض النظر هو آثم في هذا او معتدي، هذه قضيه اخرى. لكن الكلام ان الشخص ان كذب بما لا يصح عنده لا يعتبر مكذبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما هو مكذب لمن نقلوا اليه خبره، فلا ينحرم بذلك ايمانه المجمل. ايمانه المجمل باقي على اصله. وان رد انسان دلاله نص بتاويل فاسد فهو لم يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم امره، وانما تعلق بما ظنه التاويل الصحيح لامره صلى الله عليه وسلم اعتمادا على دلالات نصوص اخرى. وعلى هذا الاساس لم يحكم السلف بكفر اصحاب الاهواء رغم ما ورد بشانهم من الوعيد الغليظ، عذرا لهم بالتاويل واعتبارا بما عندهم من الايمان المجمل، اللهم الا من كان منهم منافقا في الباطن. فهذا فيما يتعلق بمساله التصديق المجمل والالتزام المجمل. قد يحصل عدم انقياد عدم تصديق او يعني تكذيب وعدم انقياد ولا يكفر بذلك، لماذا؟ ان هذا ينفع عن تاويل لا ينفع عن تكذيب للرسول عليه الصلاه والسلام او رد حكمه، لانه هو لا يثبت اصلا ولا يعترف انه حكمه، او يثبت لكنه يؤوله. فيأثم بذلك ان لم يظهر، فهو يكون اثما مقصرا في ذلك، لكن لا يكفر بمجرد ذلك. ويعني اما بالنسبه للتفاعل والزياده والنقصان فهذا ليس شيئا واحدا متماثلا في كافه المؤمنين، وانما هو يتباعد ويتفاوت ويختلف من شخص الى اخر بالنقصان والزياده. وهذا التفاوت يكون اما في الكيف كما ذكرنا تفاوت الناس في درجات التصديق، أو التفاوت في أعمال القلوب كالحب والخشية والإنابة والتوكل ونحوه، ومنها ما يتعلق بالكم تتفاوت التصديق والمعرفة التي في القلوب بتفاوت مقدار الإحاطة بأخبار الشريعة وأوامرها. فليس تصديق من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم مجملا مع علمه بقليل من إخباره كمن عرف ما أخبر به عن الله وأسمائه وصفاته والجنة والنار وصدقه في ذلك كله. وليس من التزم طاعته مجملا ومات بعد معرفة النذر اليسير من أوامره صلى الله عليه وسلم كمن عاش حتى عرف ذلك مفصلا وأطاعه فيه. أيضا هذا التصديق التفصيلي والانسوال التفصيلي لا يتوقف عليه ثبوت عقد الإسلام من البداية، وإنما يتوقف عليه استمرار هذا الحكم وعدم انقطاع عليه. نعم. يعني هنا يحصل خلط كما حصل من الكاتب بين ما يجب تحققه من أصل الدين لثبوت عقد الإسلام وبين ما يجب بعد ذلك لاستمرار الحكم في الإسلام وعدم انقطاع عليه. نعم. فالصواب أننا نفرق كما أشرنا بين ثبوت عقل الإسلام وبين استمرار الحكم به وعدم انقطاعه. ففي الأول ثبوت عقل الإسلام يحصل الإجمال، وفي الثاني يحصل التفصيل النسبي وليس المطلق على ما بينا. سبق أن بينا أن الكاتب ذكر أركان الثلاثة في حد الإسلام التفصيلي، الحكم والنطق والولاية. فقال إنه يقصد بركن حكم قبول شرع الله ورفض ما سواه، والنطق مقصود به إفراد الله بالعبادة، ومقصوده بالولاية موالاة المؤمنين والبراءة من الكافرين. فهذه أركان توحيد العبادة كما عرضها، وهي عنده حد الإسلام الذي لا يكون المرء مسلما إلا باكتفائه، والذي يتوقف على اكتفائه من البداية ثبوت عقد الإسلام. فما ذكره الكاتب في هذا الكلام ليس هو حد الإسلام الذي يتوقف على تحققه بأي بدء ثبوت عقد الإسلام، هذا ليس هو الذي يثبت فيه عقد الإسلام، هذا هو حقيقة الإسلام، حقيقة الإسلام التي يتوقف عليها بقاء الحكم بالإسلام كما سنبين إن شاء الله تعالى. فما يتوقف عليه ثبوت عقد الإسلام هو الإقرار المجمل بتوحيد العبادة والالتزام المجمل بتوحيد الألوهية، وهذا الذي تترجمه كلمة التوحيد، فمن أقر بذلك ظاهرا وباطنا فقد ثبت له عقد الإسلام. ثم تأتي بعد ذلك تفاصيل هذا الإجمال يتعلمها الناس تباعا، ولا يتوقف الحكم بالإسلام على الإحاطة بها من البداية، ولكنها تشترط لبقاء الحكم بالإسلام واستمراره بعد ثبوته للعقد المجمل. فهذا الإقرار المجمل هو الذي لا عذر فيه بالجهل، الإقرار المجمل هو الذي لا عذر فيه بالجهل، بمعنى أن من لم يشهد لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة فليس بمسلم كائنا ما كان مآله في الآخرة، فهذا ليس بمسلم. واضح؟ فهذا يعني عليه إطباق الأولين والآخرين من المسلمين. أما تفاصيل العبادة ومفرداتها وتفاصيل الشرك وطوله فذلك الذي قد أتى لبيانه الأنبياء، وكثير منه لا يعرف إلا من جهتهم، لا يعرف إلا من جهة الأنبياء، فليس هو مما يتوقف على معرفته ثبوت عقد الإسلام الأول، وإنما يجب على المكلف الإذعان لما عرفه منه وقامت به عليه الحجة، وإلا كان ناقضا لالتزامه المجمل. يعني مثال نضربه يوضح هذا الأمر، يعني مثل رجل التزم لملك من الملوك بأن يؤدي إليه حقه وأن يدخل في طاعته، وقطع على نفسه موثقا لذلك على جهة الإجمال أنه سيطيع طاعة مطلقة وينقاد لحكمه انقيادا مطلقا ويؤدي حقه تماما، فهو بهذا الالتزام المجمل يدخل في عداد أوليائه وأتباعه، ولا يصدق على هذا الرجل أنه نقض موثقه أو تخلفت عنه صفة ولائه لهذا الملك إلا إذا تعهد أن يؤدي ما علم أنه حق للملك إلى غيره، أو تعمد أن يرد عليه ما علم أنه من أمره. واضح؟ يعني إذا تعمد قصدًا وبصدق يعني إصرار وترقب كما يقولون بكل نيته، يتعمد أن يرد أمر الملك أو يتعمد أن يؤدي حق الملك إلى غيره، فهذا هنا يكون ناخذا لهذا العهد. لكن إذا اشتبه عليه حق الملك بحق غيره في أمر من الأمور فأداه إلى غيره جهلا أو خطأ، فلا يصدق عليه أنه ناقض لموثقه عند من يعلم جهله وخطأه. كذلك أيضا لو رد ما لا يعلم أنه من أمره، لأن مناط النقض وتخلف الولاء تعمد أداء ما علم أنه من حقه إلى غيره، وتعمد التمرد والرد لما علم أنه من أمره. يعني طبعا لله المثل الأعلى في السماوات والأرض، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه مجرد ضرب يعني أمثال. لا في شك أنه نفى بين هذا الرجل أخذ الميثاق بالقيادة المجمل للملك وأداء حق، فإذا تعمد مخالفة ذلك فهو ناقض للميثاق. لكن إذا خالف ذلك جهلا أو خطأ بغير قصد فلا يختم عليه بأنه ناقض لهذا الميثاق. فلا بد من اعتبار عدة أشياء حينما نتكلم في هذه القضية. فأول هذه الأشياء باعتبار عارض الجهل، وما في شك قضية العذر بالجهل وعدم العذر إن شاء الله نفصلها بالتفصيل في دراسة مستفيضة إن شاء الله، لكن الآن نمر عليها مرة سريعا فيما يتعلق بموضوع حدث الإسلام. فالناس يتفاوتون في العلم بتطور العبادة، ويتفاوتون في العلم بتفاصيل الشرائع تفاوتا عظيما، ولا ينقض أصل الدين إلا بما علم المكلف أنه ناقض له، إذ لا يمكن إهدار دلالة الالتزام المجمل بالإسلام ومقتضاها من ثبوت عقل الإسلام وعصمة الدماء والأموال والأعراض لإخلال جزئي. إذا حصل إخلال جزئي لعقل الإسلام تلبس به المكلف جاهلا بحكمه مع عقد قلبه على الإقرار بالإسلام كله تصديقا وانقيادا والالتزام المجمل بعبادة الله وحده. فمثلا في باب النسك والعبادة، قد يجهل المرء تكييف بعض الأعمال بأنها عبادة لا يجوز أن تصرف إلا لله، فيصرفها لغيره لا على أنها صورة من صور العبادة أصرفها لغير الله، ولكن على أنها صورة من صور الحب للصالحين، أو أن هذا توقير مشروع للصالحين وحب لهم، مع انعقاد قلبه على أن العبادة لا تكون إلا لله ولا يجوز صرفها لغيره بحال. فهذا بالنسبة للجهل من العوام، الشخص الذي لديه الالتزام المجمل بالإسلام والإقرار المجمل بعبادة الله وحده، يعني لديه ما يطرقه على عباد الأصنام في مكة الذين عارضوا الالتزام المجمل بالتوحيد. فطرق بين شخص يعارض الالتزام المجمل بالتوحيد والإقرار المجمل والانقياد المجمل بالطاعة، وبين شخص دخل وثبت له عقد الإسلام ثم حصل إخلال جزئي في حقوق التصديق أو الانقياد. فهؤلاء المشركون فيما كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويكون أن يقروا إقرارا مجملا بالتوحيد وبالانقياد، وهم الذين قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، فيتعجبون من دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى التوحيد، ويقرون بأن العبادة تكون شركة بين الله وبين الأصنام، فيقرون لأنهم يعبدون الأصنام ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فعباد الأصنام دينهم هو ماذا؟ هو الشرك بالله تبارك وتعالى. عقيدتهم أي عقيدة؟ عقيدتهم تعدد الآلهة وتوزيع العبادة بينها على تفاوت بينها في القدرة على النفع والضر والجدارة باستحقاق العبادة. من تلبس بشيء من الشرك جهلا بأنه شرك، من تلبس بشيء من الشرك من عوام المسلمين جهلا بأنه شرك، ما دينه؟ دينه هو الإسلام، عقيدته المجملة الالتزام المجمل بعبادة الله تبارك وتعالى وحده. وما وقع فيه من مظاهر الشرك يعني الشرك الذي يناقض هذه الحقيقة يلتبس في ذهنه ببعض الصور الأخرى المشروعة، كالحب كالولاء أو التوقير للصالحين ونحو ذلك. فإذا سألت الوثنية لما تعبد الأصنام أقر بعبادتها وقال أعبد الأصنام لأنها تقربنا إلى الله زلفى. وإن سألت واحدا من عامة المسلمين ممن تلبسوا بشيء من شرك النسب، يعني طبعا تنتبهون وتلتفتوا لأننا لا ندافع عن عبادة غير الله ولا نقول إن هذا شيء يعني نرضى به ونقبله، هذا من أكبر المنكرات ومن أعظم أسباب البلاء التي تصيب أمتنا وفي الصميم طبعا من عقيدة التوحيد. وواجبنا هو تعليم هؤلاء الناس، لان العرض الذي حال دون فهم حقيقه الاسلام هو الجهل، فالواجب هو ان ننتقل بتعليمهم لا باكثارهم. فالواجب ان تزيل هذه الصفه القبيحه، صفه الجهل الذي وصل به لانه جهل معاني اساسيه من التوحيد، او قعدته في شيء هي من الشرك وهو يعني لا يعلم انها من الشرك، ولم يبلغه من النصوص، لم تقم عليه الحجه بطريقه تدفع عنه كل شبهه بحيث يقر بان هذا شرك وتقوم عليه الحجه بذلك. فبعكس الامر، اذا سالت واحد من المشركين لماذا تعبد الاصنام؟ قال اعبد الاصنام، يقر لانها تقربنا الى الله زلفى. وان سالت واحدا من عموم المسلمين الذين يتلبسون بشيء من شرك النسك جهلا بان هذا شرك، لما تعبد اصحاب القبور؟ اجاب على الفور: معاذ الله ان نعبد غير الله. ونطق على الفور: لا اله الا الله محمد رسول الله. هذه طريقه الناس العوام، وجربوا جربوا ذلك. يعني تقول لماذا تعبد الحسين؟ لماذا تعبد البدوي؟ لماذا تعبد ابا العباس؟ يقول لك: لا اله الا الله، نحن ما نعبدهم ولا يعني نقصد ذلك، انما هذه من محبه الصالحين من كذا وكذا، ويلتمس مثل هذه التمويلات. فهذا الرجل الاخير لديه الالتزام المجمل بالاسلام والاقرار المجمل بالتوحيد والبراءة المجملة من عبادة غير الله، لديه من كل هذا ما يفرقه عن الوثني قبل البعثة، ذلك الوثني الذي انعقد قلبه على الرفض المجمل بالتوحيد والالتزام المجمل بالشرك وتوزيع العبادة غير الله والأصنام. فإبدار الالتزام المجمل بالتوحيد بكلمة التوحيد بوجود خلل جزئي تلبس به صاحبه جاهلا أو جاهلا عن معارضته لهذا الالتزام المجمل معتقدا انبثاقه منه، يعني هو يظن ان هذا من مقتضيات التوحيد محبه الصالحين، وسرعان ما يحتج بقوله تعالى: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هو يعاديك ظنا منك انك تعادي اولياء الله، انت عدو. هو ياتي بالايه طبعا، هو لا يحسن تطبيق الايه في موضعها ويجهل ان هذا ينافي العقيده، فهو يعتقد ان هذا الفعل الذي يفعله هو ينبثق وهو من لوازم محبه اولياء الله. ويعني هذه اشياء لا بشك تستوجب المراجعه والتامل في موقفه حتى تقف على مكمن الداء. لكن في نفس الوقت نحن لا ننكر ان في الواقع واقع الحال ان هناك طوائف من هؤلاء وصل بهم الحال الى انهم نقضوا الالتزام المجمل، حتى الالتزام المجمل نقضوه بالخروج الصريح من المله. وقد يكون بينهم من المنافقين والزنادقه خلق كثير، لكن نتكلم الان عن الظاهره العامه والوضع الاغلب في عوام المسلمين. كما قرر اهل العلم عدم يعني تكفير اهل الاهواء في الجمله، وان كان هذا لا يمنع ان يوجد بينهم من هو منافق في الباطن وكافر على الحقيقه. هذا فيما يتعلق بالنطق في غير الحكم. قد تختلط بعض الطرق الحكميه الكفريه ببعض الطرق او الصور الشرعيه في حفظ بعض الجهله والعوام، فيتحمسون لها ويدعون اليها لا على انها دعوة الى تحكيم غير شريعة الله، بل باعتبار انها مما جاء بنظيره الاسلام. يعني قبل ما نتكلم في موضوع مثلا مثل موضوع الديمقراطية، هل ينكر احد منكم ان هناك خطباء مشهورون ومرموقون ويشهد لهم بحب الاسلام والبذل والتضحية في سبيله، ويتكلمون على فضائل الديمقراطية ويطالبون بالديمقراطية؟ هل يقع ام لا يقع؟ هذا واقع. نحن نسمع ونرى خطباء من الناس الصالحين واهل الخير ولا يظن بهم الا الخير، ومع ذلك للاسف ولوجود القصور في فهم حقائق التوحيد، يعني يذكرون كلمه الديمقراطيه على انها يعني الامل العظيم للامم ان تتحقق الديمقراطيه. اين الديمقراطيه؟ هذه ليست ديمقراطيه، نحن نطالب بالديمقراطيه. فهذا يقع من خواص المسلمين نتيجه التباس الحق عليهم، فما بالك بالعوام. فصارت هذه الديمقراطيه فتنه العصر، وهي مقياس المثالية في الحكم، ويتحمس في المطالبة بها كثير من المخلصين، وهي في الحقيقة لا تعدو أن تكون طريقة من طرق الحكم الكفرية لما تقوم عليه من جعل السيادة العليا المطلقة للأمة. ويعني يعني بدل ما كانوا يعبد يعني إله واحد، يعبد الأمة، الشعب هو الإله، الشعب هو الذي يشرع، يعني مش إله واحد ولا اثنين، لا، ملايين الناس التي تشرع ويوكب أصواتها، يعني يتفق على ان الـ يعني الخمر حلال، خلاص الخمر حلال، الشعب غير ذلك، وحتى قال احد الملكين عليه وانا يستحقه قال نعم للدكتور ولا للشريعة. قالها بصراحة عليه وانا يستحقه. فهي الديمقراطية حكم الشعب. حكم الشعب. الشعب هو المشرع. هو الذي يحل وهو الذي يحرم. الشعب هو له السيادة العليا. واضح. والقانون هو التعبير عن إرادة هذه الشعوب الحرة. فالأمة في ظل النظام الديمقراطي هي التي تحل ما تشاء وتحرم ما تشاء. ففي الحقيقة صارت الأمة بهذا المعنى قرنا عصريا لا تقل خطورته عن خطورة ما مضى من الأصنام. ولا تقل عبادته شركا في عبادة الله والعزة ومناة وهبل وصرم. لو قال عن الديمقراطية يقال عن الاشتراكية وغيرها من الطرق الحكمية الكفرية المعاصرة. فما من شك أننا نفرق في حكمنا بين من يدعو إلى هذه الطرق ويتحمس لها من ليس بمسلم. نفرق بين شخص يدعو هذه الطرق وهو غير مسلم أو من لم يعرف عنه التزامه المجمل بتطبيق الشريعة وبين أن يدعو لها بعض الإسلاميين الذين عرفوا بالتزامهم المجمل بالإسلام وبأن محصلة تعيينه هي العمل على تطبيق الإسلام. ولو أننا نفرق هذا التفريق وطبقنا معيار الكاتب كتاب حد الإسلام لو طبقنا هذا المعيار في اكتفاء حقوق النطق والولاية والحق ولا نحو إنسان بإسلام إلا بعد اكتفاء هذه الحقوق وطبقناها بغير تحفظ لحكمنا بإكفار الجميع على الفور لتلبسهم بقبول غير منهج الله تبارك وتعالى والدعوة إلى جعل الحكم للأمة بدلا من الإقرار به لله. وكل ذلك كفر صريح مناقض لما سماه هو حد الإسلام. فإن قام من يعترض بهذا الكلام إن هؤلاء لا يعلمون أن الديمقراطية دعوة إلى تحكيم غير شريعة الله. فالجواب أن نقول ومثلهم أيضا هؤلاء الذين يستغيثون لأصحاب القبور لا يعلمون أن ذلك توجيه للعبادة إلى غير الله. فإن كان الأولون يفهمون أن الديمقراطية هي الشورى فإن الآخرين تلتبس عليه كل إسلام دين الديمقراطية ويأتون بالأدلة في الشورى واضح تلبيس أو يعني اختلطت عليهم المساجد الأساسية واضح. فهؤلاء الآخرين القبوريين يفهمون أن الاستغاثة هي من جنس التعظيم المشروع للصالحين من عباد الله الذين أعطاهم الله ذلك بقوله لهم ما يشاءون عند ربهم. توثيق فهم الآية ويظن أن الصالحين لهم ما يشاءون عند ربهم يعني منهم هؤلاء المقبورين. فما ذكر عن الديمقراطية والاشتراكية مجرد أمثلة لما يقع أو لما يمكن أن يقع الناس فيه من جهل في باب الحكم ويقاس عليه في ذلك غيره. أما في باب الولاية ونختم بها الكلام اليوم إن شاء الله فقد واجه بعض الناس أن هذه الصورة بعينها من الولاة مما يخرج أصحابه من الملة لأن مسمى الولاية لأعداء الله وقع على شعب متفاوتة تتفاوت من المعصية إلى الكفر. واختلاط هذا بتلك مما قد يلتبس على كثير من أهل العلم فما ذلك بالعامة وأشباه العامة. من ناحية أخرى قد يجهل الناس كفر هذا الذي يتولونه لأن كفره لم يصل إلى حد المعلوم بالضرورة من الدين فيوالونه فيقعون في الولاء لا باعتبار أنه كافر ولكن باعتباره من عصاة أهل القبلة الذين نواليهم بإسلامهم ونبغضهم لإخيارهم. ولقد وجد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يتولى عبد الله ابن أبي بن سلول رأس النفاق في المدينة جهلا منهم بحاله. ووجد في تاريخ الإسلام وهذه مشهورة من يتولى أبا بكر ابن عربي الذكر وغيره من أئمة الكفر جهلا بحالهم أو إحسانا للظن بهم. وفي هؤلاء من الفقهاء والعلماء عبد الكبير من يدافع عن ابن عربي أو يحسن الظن به أو يتأول له فيما نطق به من الأشياء الفظيعة. فمثلا القاسمي إمام الأئمة العلم ورجل له دوره التجديد في دعوة الإسلام ومع ذلك هو ممن اعتذر وتلفق مع ابن عربي الإمام ابن حجر الهيثمي صاحب الزواجر الإمام ابن عابدين الحنفي صاحب الحاشية المعروف وغيرهم كثيرون. فالغالب في أخطاء العلماء الغالب في اخطاء العلماء ان مردها الى التأويل، والغالب في اخطاء العامة ان مردها الى الجهل. الغالب في اخطاء العلماء ان مردها الى التأويل، والغالب في اخطاء العامة ان مردها الى الجهل. يعني فالمقصود من هذا الكلام ان واحد السبيل لعذر العامة، فان عذر الجهل والعوام اولى من عذر الفقهاء والاعلام. ايضا لعدم العذر بالجهل عند القائلين به في هذا المقام احد مأخذين يقولون ان اصل الدين لا عذر فيه بالجهل، لان للاسلام حدا لا تثبت صفة الاسلام الا باتفائه، فمن لم يأتي به فهو كافر سواء اكان كفرا عنادا ام جهلا. المأخذ الثاني عندهم ان التقصير في التعلم يهدر الاحتياج بالجهل، فحيث وجدت مظنة العلم وتهيأت أسبابه فلا عذر بالجهل، وحيث التبست الأمور أو كثرت الشرائع تعين العذر لا محالة. فالمأخذ الأول إنه أصل الدين لا عذر فيه بالجهل، لأن حد الإسلام لا تثبت صفة الإسلام إلا باتفائه. يعني هذا هو الذي درج عليه الكافر وتميز به هذا الاتجاه، ولهذا لا يفرق في أحكام الدنيا بين وجود مظنة العلم أو عدم وجودها. فحد الإسلام عنده معيار موضوعي بحث، إن وجد ولد الإسلام، وإن تخلف منه شيء تخلفت صفة الإسلام بصرف النظر عن حال صاحبه من علم أو جهل وحال مجتمعه من وجود مظنة العلم أو عدم وجودها. فهذا المأخذ كما بينا من قبل مرفوض بلا نزاع عند التطبيق التفصيلي لقضايا أصل الدين. يعني هذا الكلام واضح في عند تطبيق التفصيل له لقضاء أصل الدين التفصيلي، التتبع التفصيلي، هذا مرفوض بلا نزاع، واضح، لكنه مقبول بلا نزاع فيما يتعلق بإقرار المجمل بالإسلام والالتزام المجمل بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له. بهذا الكلام تنكشف مغالطة من يزعم بأن إقرار العذر بالجهل في قضايا أصل الدين سوف ينتهي بنا إلى عذر اليهود والنصارى والمجوس، يتفكرون ويدخلون من يخالفهم في هذه القضية، فيقولون أنتم تتنازلون في العذر بالجهل وسوف يصل بكم الأمر في النهاية إلى عذر اليهود والنصارى والمجوس. وأخذ بعضهم في وقت من الأوقات يتفكه ويتنظر بقولهم الأخ كرتر والأخ بيجن والأخ كذا، ويذكرون أسماء يعني أولاد من الطواغيت والكفار، فيقولون هم على أساس هذا المنهج إخوة لنا وهم لنا وهم أيضا معذورون. فهذا الكلام يعني لا محل له. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين يذكرهم الأخ بيجن والأخ بيجن يعني طبعا ما هم بإخوة، يعني هؤلاء لم يثبت من أحد منهم الإقرار المجمل بالإسلام ولا الالتزام المجمل بالإسلام. كيف نسويه بمن نطق الشهادتين وأعلن أنه قابل من حيث الإجمال بتوحيد الألوهية وقابل بتوحيد الطريق إلى الله وهو الشهادة بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يستويان؟ هل هذا يستوي مع هذا؟ شتان بين من قبل وأتى بما يخالف توحيد العبادة أو توحيد الطريق الموصل إلى الله جهلا بأن هذا يخالف، وما تعمد جهل أن هذا يخالف. فواجبك نحو أن تعلمه الحق وترده إلى مقتضيات الإقرار المجمل والالتزام المجمل. فيعني الجواب سريع على هذه الشبهة، وهو أن التنازل في قضية العذر بالجهل فيصل بنا إلى عذر اليهود والنصارى والمجوس والشيوعيين وغيرهم. الجواب أن الإقرار المجمل بالإسلام والالتزام المجمل بالتوحيد لا عذر فيه بالجهل بالإجماع. فمن لم يشهد لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ولم يبرأ على الجملة من كل دين تخالف دين الإسلام فهذا ليس بمسلم بلا نزاع. هنا في هذه الحالة نقول بقى سواء كان كافرا جاهلا أو كافرا معاندا، كافر جاهل أو كافر معاند، واضح. لكن في الذي ثبت له عقد الإسلام يبحث عنه إذا كان جاهلا فلا يحكم عليه بالكفر حتى تقام عليه الحجة كما سنبين إن شاء الله فيما بعد. فليس موضع النزاع في الإيمان المجمل وفي التصديق المجمل والإقرار المجمل بدين الإسلام والبراءة مما خلقه، وإنما النزاع في القضايا التفصيلية لأصل الدين كالدعاء، النذر، الذبح، التحاكم إلى شريعة الله وحده. فهذه بعد ثبوت عقل الإسلام بالإقرار المجمل به جملة وعلى الغيب يعذر فيها الجاهل ولا يصار إلى تكفيره بهذا التفريق بين الإجمال والتفصيل، يثبت الاحتجاج بحال المشركين قبل البعثة وأن كفرهم لم يتوقف على بيان أو إعذار، فقد خطبوا من البداية بقوله تبارك وتعالى قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون لماذا؟ لأن هؤلاء قد نقضوا العقد الأول وانعدم عندهم الالتزام المجمل بالحنيفية ودين إبراهيم عليه السلام. فالمشركون قبل البعثة لم يوجد لديهم الالتزام المجمل بالتوحيد أو الإقرار المجمل بدين إبراهيم، بل كان دينهم الذي يدينون به هو تعدد الآلهة وتوزيع العبادة بينها وبين الله عز وجل، وهذا هو دين آذر وليس هو دين إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول الله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا بشاعر مجنون. فإن هذا من المسلم الذي أقر إقرار مجمل بالإسلام وبالانقياد، وإذا قلت له لماذا تعبد البدوي لماذا تعبد الحسين يقول لا إله إلا الله، لما أعبدهم؟ الله عز وجل يقول يعني يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلى آخر الحجج المحفوظة والواهية. طبعا يعني هي ما تصور له هذا الفعل وهو منكر عظيم، نحن ما نكرر هذا المنكر. فما بشك أكثر بين قوم قال الله عز وجل في شأنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، ويقول عز وجل وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. هو الفارق بين مشركي مكة وبين من تلبس بشيء من الشرك من أهل القبلة لا يجوز إهداره عند تحرير المسائل وتنقيح المناطق. فقياس من دينه الإسلام واعتقاده المجمل هو التوحيد وإن خالف مقتضاه في بعض المسائل بجهل أو تأويل، قياس مثل هذا على من يكفر بالتوحيد ويكذب المرسلين قياس مع الفارق لا يعرف من قال بمثله في تاريخ الأمة إلا الخوارج. فهذا فيما يتعلق بالمأخذ الأول للقائلين بعدم العذر الجهل في هذه القضية. المأخذ الثاني وهو أن التقصير في التعلم يهدر الاحتياج بالجهل، فمتى وجدت مغمة العلم وتهيئت أسبابه فلا عذر فيه بالجهل، وحيث التبست الأمور أو كثرت الشرائع تعين العذر لا محالة. فيعني في جملة هذا الكلام في جملة لا منازعة فيه، لكن لابد أن نفرق في هذا المأخذ بين قضايا الأصول وقضايا الفروع، ولا نهدر اعتبار الاختلاف الأزمنة والأمكنة في تطبيقه. فأبرز ما يميز هذا المأخذ عدم التفريق بين القضايا على أساس الأصول والفروع. فينبغي مسألة العلم وعدم مظنة العلم أو عدم وجودها لا يحصل التفريق بين القضايا فيه على أساس الأصول والفروع، بل على أساس المعلوم من الدين بالضرورة وغيره أو علم العامة وعلم الخاصة. فالمعلوم من الدين بالضرورة أو علم العامة لا يتعلق بالأصول فحسب، وإنما يتعلق بالأصول والفروع على حد سواء. فمثلا من المعلوم بالدين من الدين بالضرورة وجوب المباني أو الأركان الخمسة في الإسلام، فلو تصور أبدا أي مسلم يلهى المسألة الصلاة ركن من أركان الإسلام. تحريم أمهات الفواحش، تحريم الزنا وشرب الخمر، هذا من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام وهذا من الفروع. أيضا الإيمان المجمل بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر من المعلوم من الدين بالضرورة عند المسلمين، كما أن علم الخاصة أو ما سوى المعلوم من الدين بالضرورة لا يتعلق بالفروع فحسب، بل منه ما هو من الفروع ككثير من أحكام الطلاق والفرائض وغيرها، ومنه ما يتعلق بالأصول ككثير من مسائل الصفات وأحوال الآخرة. أيضا يحصل في هذا الأمر اختلاف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة. فالمعلوم بالضرورة في نطاق العلماء يختلف عما هو كذلك في نطاق العوام وأجزاء العوام. فالمعلوم بالضرورة في دائرة العلماء قد يختلف عما هو المعلوم بالضرورة في نطاق العوام أو أشباه العوام. المعلوم بالضرورة في زمان تمكين الدين وقيادة الربانيين يختلف لنا حالة عن المعلوم بالضرورة في أزمنة غربة الدين وقيادة المفسدين وفتور الشرائع. والمعلوم بالضرورة في بلد أو زمان الآن الأئمة قائمون بتعليم الناس أركان التوحيد وحدود التوحيد وحقوق العبادة إلى آخر هذه الأشياء واضح، يتفاوت من بلد آخر يقوم خواص من علمائه علماء السوء بتزيين الباطل وخلصه على الناس بلاموس الحق والدفاع عن حتى عن مثل هذه الشركيات التي تنافي أصل الدين. المعلوم بالضرورة في دار الإسلام وفي مواقع العلم والعلماء يختلف بالضرورة عن المعلوم بالضرورة في دار الحرب أو البوادي المنعزلة. فعندما نقرر أنه عند التطبيق التفصيلي لقضايا أصل الدين لابد من اعتبار عارض الجهل، فإننا من ذلك لا نقرر يعني ذلك خطة ثابتة مضطربة في جميع هذه القضايا وفي جميع الأشخاص وفي كافة الأزمنة والأمثلة، وإنما نقرر فقط أن يؤخذ هذا العارض في الاعتبار. فمن كان لاحتمال جهله وجه عذر، ومن لم يكن كذلك لم يعرض. وإنما الذي ينبغي أن نرده بلا تردد هو المأخذ الأول لهذه القضية، وهو الخلط بين الإجمال والتفصيل في قضايا أو في قضية أصل الدين واعتبار كافة المسائل التفصيلية في تفصيل العبادة مما لا يثبت عقد الإسلام بارئ بدء إلا باتفائه ولا يعذر أحد بذلك. ويعني فصلنا الكلام في هذا عند مناقشة المأخذ الأول، هذا فيما يتعلق باعتبار الجهل، دقة الكلام في اعتبار التأويل والإكراه يتم إن شاء الله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. أيوة عليكم.